بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حكينا بالجلسة الأخيرة أنه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، في مسألة الولاية الاعتبارية أو الولاية التشريعية منصبان، لهم منصبان. منصب الأول منصب إبلاغ الشريعة والأحكام والرسالة وتبيينها انطلاقا من علمهم الإلهي، والمنصب الثاني هو منصب ولاية الأمر، والذي نعني فيه قيادة والإدارة وسلطة التنفيذ ومشاكل ألا بشرحه بعد شوي. كنا حكينا قبلها عن موضوع معنى الولاية التكوينية. هلا لما نوصل الفقيه قلنا ما نقصد بالولاية ولاية الفقيه، أي شيء له علاقة بالولاية التكوينية هذا بحث ثاني لا يدعى، يعني لم يدعي أحد في بحث ولاية الفقيه، في بحث ولاية الفقيه أننا نقول أن الفقيه ولاية تكوينية، بمعزل عن مسألة الولاية التكوينية للرسول والأئمة عليهم السلام. ووصلنا إلى بحث منصب الإبلاغ والتبيين للأحكام الإلهية، وقلنا أن هذا المنصب الآن هو الفقيه في زمن الغيبة الكبرى، وأن الفقيه هو مسؤول عن تبيين الأحكام الشرعية وإبلاغ الأحكام الشرعية وتبيين الأحكام الشرعية، ولكن بفارق أن علم الإمام هو علم إلهي غير قابل خطأ، وعلم الفقيه هو علم اجتهادي كسبي، يعني الفقيه بروح هو يجيب الآيات والروايات والأدلة وبناقش وبشوف شو المتفق شو المتعارض شو آراء الفقهاء الآخرين، وبيستخرج الحكم. ممكن يصيب ممكن ما يصيب ممكن يخطئ، لكن نحن إذا عملنا بفتوى الفقيه فنحن معذورون أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الطريق اللي الله سبحانه وتعالى دلنا عليه في زمن غيبة الإمام المعصوم وعدم قدرتنا الوصول إلى الإمام المعصوم. بهذا الإطار حكينا كاصطلاح عن منصب الإفتاء، أنه الإفتاء بمعنى إعطاء الفتوى وإصدار الفتوى وإبلاغ الفتوى هي مسؤولية الفقيه، ودخلنا منها لعنوان مرجع التقليد ومرجعية التقليد وماذا يعني التقليد وما هي شروط مرجع التقليد وكيف نتعرف على مرجع التقليد وعن البينات والموازين الشرعية. كل هذا حكينا وين بالجلسة الماضية. اليوم نحكي بالمنصب الثاني اللي هو بالحقيقة بحث ولاية التقليد، يعني فتنا هلأ على الموضوع المباشر طبعا. منصب الثاني للرسول والأئمة عليهم السلام هو منصب ولاية الأمر، أن رسول الله هو ولي أمرها، ولي أمر هذه الأمة، ولي أمر الناس، وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ولي الأمر. لما الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هون عم نحكي عن شو؟ عن هذا المنصب، منصب ولاية الأمر. طيب شو نقصد بولاية الأمر؟ يعني أمر الأمة أمر الناس، نقصد القيادة والإدارة والحاكمية والسلطة والتصرف وتنفيذ التصرف بما يقتضيه مصالح الإسلام ومصالح الأمة، وتنفيذ الأحكام الإلهية الشرعية. لو نحكي عن ولاية الأمر اللي هلأ بدنا نشوف أنها ثابتة للفقيه الجامع للشوائط، نقصد هيدا، يعني القيادة، يعني الإدارة، يعني السلطة، سلطة التصرف، سلطة تنفيذ الأحكام، مسؤولية تنفيذ الأحكام. نضرب الأمثلة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما هو ولي أمر، شو عمل؟ كان يعلن الجهاد ويستنفر المسلمين في بدر وأحد وحنين وتبوك ومؤتة وإلى آخره، ويقود الجيوش أو يعين قادة الجيوش وأمراء السرايا، ويأمر بالحرب أو يأمر بوقف الحرب، ويعقد الصلح كما فعل في حديبية وما شكل. النبي لما عم يعمل هيك بأي صفة عم يعمل؟ بصفته مبلغ لرسالة؟ لا، وإنما بصفته ولي للأمر. لما نجي منقول هذه الولاية ثابتة للفقيه كما كانت للرسول، نقصد، أو كما كانت للإمام، نقصد أن الفقيه في زمن الغيبة الكبرى هو الذي يعلن الجهاد، هو الذي يعلن الحرب، هو الذي يعقد الصلح، هو الذي يقود الجيوش، هو الذي يعين قادة الجيوش وأمراء السرايا، كما كان رسول الله يفعل في حياته، وكما كان الإمام المعصوم يفعل في حياته، وكما لو كان الإمام المهدي عليه السلام ظاهرا لفعل نفس هذه الولاية، هذه الصلاحيات المعطاة لرسول الله وللإمام عليهم السلام بصفتهم ولي أمر هي للفقيه. إذا ما عم نحكي لا عن مقام معنوي ولا عم نحكي عن ولاية تكوينية، عم نحكي عن ولاية أمر. مثل ثاني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو ولي أمر كانت تجبى إليه زكاة بالأمح والشعير وكذا، والذهب والفضة والأنعام في نسبة معينة بدهم يدفعوا الناس ضمن الأنصبة المذكورة في كتب الفقه. طيب، أموال الزكاة تجبى كانت إلى رسول الله، هو يقوم باستلام أموال الزكاة وتقسيمها وتوزيعها في الموارد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وأوحى بها إلى رسول الله. أموال الخمس كانت تجبى إلى رسول الله. أموال الخراج، يعني الأراضي اللي كانوا يزرعوها وهي ملك عام أو ملك الدولة، هذه كانوا في نسبة معينة أيضا تؤخذ على محاصيل الزراعية، كانت تجبى إلى رسول الله. فرسول الله كان هو يستلم هاي الأموال وهو يتصرف فيها. طيب، الآن رسول الله مش موجود، الإمام معصوم غائب، من الذي يستلم الأموال الشرعية؟ زكاة وخمس وخراج إلى آخره، ومن له حق التصرف بها وتوزيعها وإنفاقها في مواردها الشرعية؟ مين؟ الفقيه الجامع للشوائط بما هو ولي أمر. فإذا لما نقول ولاية الفقيه في هذا المجال، مثل ما النبي كان والإمام له ولاية في استلام هذه الأموال وجمع هذه الأموال وإنفاق هذه الأموال والتصرف فيها، هذه الولاية أيضا الفقيه. مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعين والي على مكة، والي على اليمن، والي مثلا على هذه القبيلة وعلى تلك المنطقة. أمير المؤمنين عليه السلام عين ولاة على كل الأمصار والبلاد الإسلامية، لكن لما النبي عم بيعين والي وحاكم على هذا البلد أو ذاك البلد، يعني هل نسميها الإدارة السياسية، مش هيك؟ يعني الجهاز التنفيذي للسلطة والدولة الإسلامية شو كان؟ الولاة بالحقيقة. مين كان يعينهم؟ النبي، أو يعينهم أمير المؤمنين عليه السلام. لما عم بيعينهم ليس بصفته مبلغا للأحكام الشرعية، يعني مش بالمنصب الأول، عم بعينهم بشو؟ بالمنصب الثاني، بصفته وليا للأمر. هذه الولاية هي للفقيه. يعني إدارة شؤون الدولة الإسلامية ونصب الولاة والمسؤولين والجهاز الإداري، هي مسؤولية التقي، ولاية التقي، هذه من ولايته مثلا. النبي بيرجم محصنة إذا زند، الفقيه بيرجم المحصنة إذا زند. النبي يقطع يد السارق، الفقيه يقطع يد السارق. هون الفقيه مثل ولايته كولاية النبي أو الإمام عليه السلام. بس حبيت أقول هذه الأمثلة لن نفهم أنه لما عم نحكي عن ولاية، إذا عم نحكي عن شو؟ عن ولاية الأمر بهذا المعنى. يعني ولاية يعني السلطة والتصرف وتنفيذ الأحكام والقيادة والإدارة، هذا هو، هذا المعنى الولاية الذي نقصده. جيد، هلا بنفوت على بحثنا، أنه ماذا هو الدليل على أنه نعم في زمن الغيبة الكبرى الولاية هي للفقيه الجامع للشوائب؟ مين قال؟ شو الدليل تبعكم؟ بلكي الولاية مش للفقيه، بلكي لحدا تاني وانتم عم تضيعونا، بلكي اصلا ما في ولاية في زمن الغيبة الكبرى، كل واحد يروح يشوف شو بيعمل، شو بيطلع معه، كل ضيعة، كل بلد، كل عيلة، كل شخص، كل عشيرة، كل حي، ناس احرار. اصلا اهل البيت ما طلبوا منا شيء في زمن الغيبة الكبرى، بروح نشوف كيف ندبر حالنا. ممكن تطرح هذه الاسئلة. هلا طبعا نحن باعتبار هذا البحث، عادة الفقهاء بيبحثوا بالحوزات العلمية وكتبهم، بحث علمي اجتهادي فقهي فني له مصطلحاته وسائله واساليبه. طبعا نحن مش مسؤوليتنا هون انه نعمل بحث شو علمي فقهي استدلالي، لكن الموضوع يا اخوان، هلا ممكن حدا يقول انه السيد جاي عملنا بحث فقهي هلا بالجامعة، الموضوع بيقول الامام الخميني انه هالقد واضح وهالقد مبين، بحيث انه ما بيحتاج الى كل هذه الابحاث الفقهية الاستدلالية العلمية المعمقة. ولا لما بشرح لكم حيبين انه لا، هلا انا حيحكي استدلال كلكم حتفهم علي، هتلاقوا انه ايه هذا موضوع واضح وبديهي وبين وبسيط ومش معقد، ما بده استدلالات صعبة، بكل بساطة لا نوصل لها النتيجة. بل أن الإمام رضوان الله تعالى عليه، الإمام الخميني بيقول أنه مجرد أنه نحن نبحث في مسألة ولاية الفقيه ونتصور الولاية للفقيه حنصدق فيها وحنقبلها، ما ضربتوش هالقد بحث. طيب ليش يا سيدنا لك إلا بالحوزة العلمية أمين الفقهاء بحث واختلاف ونقاش وإلى آخره، إذا لقد القصة واضحة؟ بيقول الإمام لأنه هذا الموضوع ظروف المسلمين اللي مروا فيها مئات السنين، القرون، المؤامرات اللي تعرضوا لها، الاوضاع الصعبه خلت هذه المساله بعيده عن الاذهان، الى حد انه هي كانت واضحه بس لما صارت بعيده بعيده بعيده بعيده عن الاذهان، صار هلا استحضارها والحكي فيها شو بده؟ علم ونقاش وبحث. وقال الموضوع موضوع واضح وبسيط وسهل ومبين، مش هالقد صعب ومعقد. جيد، هلا لما بنمشي مع الاستدلال حنصدقوا للإمام إنه إيه الموضوع هيك، موضوع هالقد بسيط يعني. خلي في عدة طرق للاستدلال، اليوم الطريقة اللي حنحكي فيها هي هذه الطريقة السهلة البسيطة، اللي ما حنجيب نحن روايات عن رسول وعن الأئمة وأحاديث لنقول إنه الأئمة قالوا إنه الولاية في زمن الغيبة الكبرى هي للفقيه. بدنا نفترض هلا شو، ما عنا ولا رواية ولا حديث، رغم انه عنا كثير، بس بدنا نفترض جدلا، يا خي نحن غاب الامام المهدي عليه السلام مثلا وما قالنا شو بدك تعملوا، لمين بنرجع؟ نحن بعقلنا بدنا نفتش ونشوف بنوصل ولا ما بنوصل. في مجموعة حقائق هحكيها بالاختصار الممكن، بس بدك تمشوا معي فيها شوي شوي حتى تلاقوا النتيجة واضحة وسهلة. أول شيء، الإنسان بطبيعته هو إنسان اجتماعي، شايف؟ في واحد بيعيش بالجبل لحاله ممكن تلاقي واحد اثنين ثلاثة ألف، بس ما بتلاقي إنه عامة الناس هيك، عامة الناس بدها تعيش مع بعضها. إنسان بطبيعته بده يتزوج، بده يجيب أولاد، محتاج للآخرين، في حياة اجتماعية بينات. بالحياة الاجتماعية لما بيعيشوا الناس مع بعضهم بعض، نتيجة انه هذا الانسان عنده شهوات وغوائز واطماع واهداف، ممكن يظلموا بعضهم، ممكن يتعدوا على بعضهم، ممكن ياكلوا اموال بعضهم، حقوق بعضهم، فاذا نحن نحتاج الى قانون ينظم علاقات الناس مع بعض البعض. من بداية الخليقة الى اليوم الناس بيشعروا انه هن بحاجة لقانون، ولذلك كانوا يحطوا قوانين. يعني حتى لما كانوا يرفضوا الشريعة الالهية والقانون الالهي، شو كانوا يحطوا؟ قانون من عندهم. ولذلك نقرأ بالتاريخ شريعة فلان وشريعة فلان وشريعة حمورابي وشريعة مدري مين، لأن الناس طوال التاريخ بيشعروا بالفطرة بالطبيعة أنه بدهم قانون ينظم العلاقات. هلا مثلا إذا بدك تعمل مدرسة وتجيب فيها بس 50 طالب ابتدائي والتزين 3 ومدير وناظر، إذا ما في قانون يحكم هالمدرسة بتصير مدرسة شيء؟ ما بتصير. كيف حياة الناس؟ وكيف اذا صاروا الناس 6 مليارات و10 مليارات نسمة، كيف بده يديروا حياتهم بدون قانون؟ انه الناس محتاجين قانون ونظام وشريعة، بدك اياها سميها، هذه من الامور البديهية اللي ما حدا بيناقش فيها بالعالم. المؤمن والكافر والماركسي واليمين واليسار والرأسمالي والاشتراكي والشيوعي والمسيحي والمسلم واليهودي والطلياني والألماني، كل العالم على مدى العصور ما بتناقش بأنه هاي شغلة بديهية واضحة ضرورية نحن محتاجينها، أنه بدنا لننظم حياتنا بدنا قانون، بدنا نظام، بدنا شريعة. هلا هذا القانون والنظام والشريعة بيكون من الله ولا الناس هم بيخترعوه؟ بحث آخر، بس نحن محتاجين قانون. نقطة تانية، كل هودي اللي بيقولوا نحن محتاجين قانون وهي شغلة بديهية واضحة، بيقولوا بديهية شغلة بديهية واضحة تانية. شو هي؟ انه القانون لوحده ما بيحل المشكلة، بدنا مين ينفذ القانون. اذا جينا على المدرسة وحطينا قانون للمدرسة بس ما في مدير، كل استاذ بيعمل اللي بده اياه والناظر بيعمل اللي بده اياه والطلاب بيعمل اللي بده اياه، مجرد انه في قانون مكتوب على الورق، اذا ما في مين ينفذ القانون ولو سلطة تنفيذ القانون والاشراف والحكم والادارة، ما بيمشي الحال. وهذه من الواضحات البديهيات المسلمات. واذا بتلاقوا بروايات الائمة عليهم السلام، مثلا الامام علي بيقول لا بد للناس من امير، هو بالحقيقة هو مش عم يعمل تشريع، الإمام عم يحكي عن واقع. كتير روايات عنا هيك، أن الناس بدهم ولي، بدهم قيم، بدهم زعيم، رئيس، ملك، سلطان، امبراطور، مدير، بدكن يسموا، بس بدهم جهة تكون هي مسؤولة عن الإدارة والسلطة والتنفيذ وتطبيق القانون والشريعة. ولا مجرد وجود قانون ونظام وشريعة ما بيحل مشكلة الناس. ننقل للحقيقة الثانية. الحقيقة الثانية على المستوى الإسلامي، أن الله سبحانه وتعالى عندما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وختم به الرسالات، ختم به الرسالات، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واضح من خلال هذه الرسالة الله سبحانه وتعالى نزل على قلب رسول الله، رسول الله بلغ هذه الرسالة الإلهية، هذا القانون الإلهي، هذه الأحكام الإلهية، هذه الشريعة الإلهية، شو ما بدكم سموها. بس نحن كمسلمين أولا على مستوى القانون مشكلتنا شو؟ محلولة، عندنا قانون إلهي، وهو ما أوحى به الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب. هذا الإسلام هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله في عقيدة رؤية حول الكون حياة الإنسان وفي شريعة. هذه الشريعة وهذه هذا القانون الإلهي من أهم مواصفاته شمولية، شمولية كل شيء. الإمام الصادق عليه السلام بيقول ما من واقعة، يعني أي حادثة أي قصة أي مسألة أي شيء، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. هذا موجود، إذا نحن مش ملاقيينه مش معناته هو مش موجود حكم. نحن نكون معنا علم جهلانين ضيعين، الحكم الإلهي موجود. لدينا شريعة شاملة لكل شؤون الحياة، وهذه من عظمة الإسلام. ثم منكمل هون لنقول أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحكام إلهية شرعية، بسأل كل المسلمين وكلهم حيجاوبوا لا، كل الشيعة حيجاوبوا لا، كل السنة حيجاوبوا لا، كل الفقهاء حيقولوا لا، كله عم نحكي بديهياتها، كله مرض استدلال. هذا هل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحكام إلهية شرعية ومن تنظيم كامل الحياة وشريعة شاملة يختص فقط بزمن وجود رسول الله؟ شو الجواب؟ لا، ما هو النبي قال لا، هذا ما حدا بيخالف بين المسلمين. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة، بس هذا ما بيختص بزمن دون زمن، ولا ببلد دون بلد، ولا بجيل دون جيل، ولا بظروف دون ظروف. هذه أحكام إلهية موجودة إلى قيام الساعة، هذه شريعة أبدية. ثانيا مثلا بالقانون واضحة قصتنا، أن قانون إلهي كامل شامل لكل المجالات والقضايا والجوانب، ولا يختص بزمان دون زمان ولا بجيل دون جيل. عظيم، هذا أول مرحلة محلولة. ولذلك ليش الإسلام خالد؟ لأن الإسلام قادر على أن يجيب على مشكلات الحياة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل جيل، ولا ما بيكون خالد، بيصير محتاجين لكارل ماركس ومن رمين. يجي الجانب الثاني، لأنه شو حكينا بالأول، بدنا قانون وبدنا قيم ولي لتطبيق هذه الأنظمة، هذه القوانين، هذه الشرائع. البند الثاني كمان محلول عنا بدليل أن مسؤولية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن فقط مسؤولية إبلاغ الأحكام، أنه يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أم دار ظهر ومشي النبي، ما تزنوا وما تسوؤوا وما تظلموا بعض وما حدا يقتل نفس بريئة وما إلو خطة النبي. لا، كان لما يزنوا يجلدهم، ولما يقتلوا يقيم عليهم الحكم الإلهي، يا أما ولي الدم بسامح وبياخد دية، يا أما بيطلب القصاص فكان القاتل يقتل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط مبلغا الأحكام، وإنما كان أيضا مسؤولا عن تنفيذ الأحكام. ولذلك إذا عمل حكومة ودولة وعمل جيوش وسرايا ونصب ولاة وعمل قاضي ونصب قضاة وأقام الأحكام الإلهية في حياته المباركة والشريفة. صحيح؟ إذن القانون الإلهي موجود، والقائد الإلهي الولي الحاكم موجود، المنفذ السلطة موجود، هي مسؤولية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد رسول الله شو؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلف المسلمون في أن شريعة محمد هي شريعة مستمرة وأبدية وخالدة، ما اختلفوا على هذا. ولم يختلف المسلمون في أنهم بعد وفاة رسول الله بحاجة إلى حاكم وولي وخليفة وقائد وأمير، ما اختلفوا. لكن عشو اختلفوا؟ اختلفوا أنه مين؟ مين؟ اعتقد الشيعة وقال الشيعة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عين ونص بأمر إلهي على أن الحاكم وولي الأمر بعده هو علي بن أبي طالب عليه السلام. وبعد علي الحسن، وبعد الحسن حسين، وصولا إلى صاحب الزمان. يعني اختلف المسلمون في من هو الولي بعد رسول الله، وكيف يعين هذا الولي، كيف ينتخب هذا الولي، كيف يتم اختيار هذا الولي. ولا ما اختلفوا في حاجة الأمة إلى ولي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لأننا نحن نمشي على طريقتنا، أنه نحن نعتقد أنه لا، في إمام منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى، الله اختاره لنا، والله أعلم بالناس وبسوائر الناس وبجواهر الناس، فاختار الله لنا علي بن أبي طالب وليا للأمر. وعندنا أدلة كثيرة على هذا الموضوع، هذا بيجي وين بحث الإمامة، والآية القرآنية واضحة، إنما وليكم الله وليكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم واقعون. وفي كتب الشيعة والسنة أحاديث متواترة وكبيرة وكثيرة جدا تجمع أن الذي أن من المؤمنين الذين تصدق وهو في الصلاة هو علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب، وبيمشوا ببحث الإمامة إلى أن نصل إلى الإمام صاحب الزمان عليه السلام. طيب، بزمن الغيبة الصغرى مشكلة محلولة، حكينا لكم سابقا مش هيك، إنه الإمام موجود وبيقدروا يشوفوه بعض الناس، مش كل الناس، وفي نائب خاص الإمام معينه قال لهم للناس، إذا بده مني شيء، إذا بده يسألني شيء، إذا بده يطيع أمري، عليه أن يطيع عثمان بن سعيد العمري. هذا التفسير الأول. لما توفى عثمان بن سعيد العمري اجى قال لهم الإمام عليه السلام، إمام مهدي، بلغ أعيان شيعته وأتباعه والناس اللي بيوالوه، إذا بده يطيع يطيعني، بده يتبع ويطيع محمد بن عثمان بن سعيد العمري ابنه. توفى الثاني قال لهم السفير الثالث أبو القاسم الحسين بن روح النبختي. توفى الثالث اجى رابع علي بن محمد الصيمري. قبل ما يموت الرابع بست ايام الامام عمل له رسالة وقال له بلغ الناس انه وقعت غيبة تامية، ما في بعد نائب خاص. طيب، نائب خاص ما في، لنوصل للامام موضوع الادارة والولاية والامرة والسلطة وقيادة الجيوش وتنفيذ الاحكام اصعب من تبيين الاحكام. اذا واحد بده يروح يفتش على الامام ليسأله حكم شرعي، ممكن الإمام يقدر يعمل أحكام شرعية، بس إذا بده يدير بده يكون موجود، بده يقود، بده يؤمر، بده ينهى، بده ينفذ أحكام، موضوع أصعب ولاية الأمر في زمن الغيب. طيب شو بنعمل؟ بدنا نفترض هلأ أنه الإمام عليه السلام إمام مهدي ما دلنا أحدا، ما قال شيء، تركنا هيك، تركنا. نحن أهم دليل عنا نحن الشيعة شو منقول؟ منقول أن رسول الله نص على علي بن أبي طالب. وأصلا ما ممكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بلغنا الأحكام الإلهية وكان مهتم فينا، كيف نتوضى وكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحج وكيف نفوت على بيت الخلا وكيف نغتسل وكيف نصلح حياتنا ونضبط شوائبنا ونحط طيب، هالقد تفاصيل، كيف نتزوج وكيف منطلع، وإذا جينا ولد أنت من سميه وشو هي المستحبات تبعه وكيف نعمل وليمة، كله حكينا عنه النبي. وشوي النبي ما قالنا أنه هو بعد ما يتوفى شو نعمل، مش معقول. هذا كل الشيعة بيجمعوا على هذا المنطق، أبدا مش معقول النبي. طيب يا خي، إذا ما نصب علي بن أبي طالب كان بالحد الأدنى يقلنا كيف نختار الحاكم والولي والخليفة، معقول لا نص على حدا ولا قالنا كيف؟ هذا أخطر شيء في حياة الأمة، أخطر شيء موضوع الإمامة والقيادة والولاية. النبي يترك والإسلام ما يقدم فيه صيغة ويحكينا عن كل هذيك الأحكام على مدى 23 سنة، مش معقول. طيب سؤال، معقول انه صاحب الزمان يعلن الغيبة الكبرى التامة اللي لهلا امتدت اكثر من 1000 سنة وما بنعرف بعد قديش بتمتد، بدون ما يقلنا انه بغيبته نحن شو بنعمل، لمين بنرجع، مين قائدنا، من ولي امرنا، هيك بتركنا؟ معقول؟ هذا مش معقول. من موقع المسؤولية الشرعية، من موقع الولاية، من موقع العلاقة الأخلاقية، من موقع الحب. وصاحب الزمان عليه السلام يعلم بأن أتباعه وشيعته سيواجهون على مدى القرون المتطاولة من المصائب والشدائد والمحن ما تهتزه الجبال الراسخات، بتركهم؟ ما بيقول لهم كيف ومين وليش هذا مش منطقي، هذا مش منطقي أبدا. على كل بدنا نفترض هيدا اللي هو مش منطقي، إن الإمامة ما قالنا شيء، عاد شو بنعمل هلا نحن بعقلنا بدنا نوصل لنتيجة. في 3 فرضيات. الشريعة الإلهية موجودة، مضبوط ولا لا؟ فبدنا شريعة وبدنا قائد، بدنا ولي أمر يطبق الشريعة ويقودنا يتحمل مسؤوليتنا، يقولنا جاهدوا، اسكتوا، اجمدوا، صالحوا، اجمعوا أموال، وزعوا الأموال. في 3 فرضيات. الفرضية الأولى أنه نجي نقول لا، طالما الإمام مهدي غايب الشريعة معطلة. الشريعة شو؟ معطلة. نحن بزمن الغيب الكبرى بس شغلتنا وعملتنا شو؟ صلي، ما بداش إيمان، صلي ومنصوم ونوح الحج، ندفع خمس، بتشوفوا من لا مثلا إذا قلنا بتعطيل الشريعة يطلع عن الخمس، شو لازم نعمل؟ ندفنه بالأرض، بس يجي صاحب الزمان هو بيطلعه وبيتصرف فيه، بس الناس ميتين فقراء جوعانين ما أدري شو هودي، ما نعطيهم خمس، ما بيجوز، ما بيجوز نعطي خمس. الشريعة معطلة، زكاة معطل، أمر معروف نهي عن منكر ما في، جهاد ما في، دفاع عن بلاد المسلمين ما في، إسرائيل بدها تحتل أم البلاد الإسلامية، تاخذها القدس، ليش بس القدس؟ ومكة كمان، والمدينة كمان، والنجف وكربلاء كمان، ما يقصروا اليهود، نحن ما لنا شغل زمن الغيب الكبرى، نحن شريعتنا معطلة في زمن الغيب الكبرى، ما عندنا أي مسؤولية تجاه الأحكام الشرعية، حدود وتعزيرات وقصاص، إذا واحد منا قام قتل 1000 لازم نمسح عليه ونقول واحد عوض صوبها، لأنه القصاص بده إذن الإمام والإمام غايب، انطوا لا يطلع الإمام. في عاقل يقبل هيك؟ ما في عاقل. في عاقل بيقبل انه الاسلام والشريعة الاسلامية اجت بس ل 200 سنة 250 سنة 300 سنة اللي كان فيهم النبي والأئمة والغيب الصغرى؟ اكيد لا. طب هي 1000 سنة وبعدين شو لقدام؟ طالما اتفقنا انه لا، هي شريعة ابدية ويجب ان تطبق طوال الحياة، بس هذا الافتراض صائب، هذا الفرضية ساقط، إنه الشريعة معطلة، أصلاً لم يقل أحد من فقهاء الشيعة بهذا، يعني حتى تريحوا رواتكم من النقاش. الفرضية الثانية، إنه والله ما في مشكلة، نحن بنختار ولي أمر، حتى لو ما كان فقيه، شو المشكلة؟ لما ننتخبه بيمشي الحال، نجتمع ننتخب لنا واحد، يمشي هذا صار ولي أمر. أو نختار فقيه بس مش عادل، مش كفو. هذه الفرضية كمان ساقطة. ليه؟ لأنه الهدف من تطبيق الشريعة شو؟ من تطبيق الأحكام الإلهية شو؟ أن تطبق هذه الأحكام الإلهية بدقة وبأمانة وبعدالة وبدون تمييز وبدون ظلم. إذا واحد جاهل بالأحكام ما بيقدر يطبق الشريعة بدقة، إذا واحد مش عادل ومش كفو ما بيقدر يطبق الأحكام بعدالة وبدون تمييز، بس هذا على خلاف الهدف الإلهي. الفرضية الثالثة اللي ما في فرضية غيرها، هو أنه يكون ولي أمر هذه الأمة في زمن الغيبة الكبرى حتى ظهور الإمام معصوم، هو الفقيه العادل الورع الشجاع المدير المدبر. ما في فرضية رابعة. فبناء عليه إما منعطي الأحكام أو منعطي الولاية لشخص لا هو فقيه ولا هو عادل ولا هو كفو، أو نعطي الولاية للفقيه العادل الكفو. شو بيطلع معنا؟ فرضية ثالثة. وبالتالي لما بنمشي بهذا التسلسل بيطلع معنا مثل ما قال الإمام بالبداية رضوان الله تعالى عليه، انه مجرد انه نفوت على هذا البحث حنلاقي حالنا قدام نتيجة واضحة بديهية ضرورية ليست بحاجة الى استدلال، وهي انه في زمن الغيبة الكبرى من الطبيعي جدا والمنطقي جدا والمتعين هو ان تكون الولاية والقيادة والسلطة في زمن غيبة الإمام معصوم هي للفقيه العالم الشريعة الإلهية العادل الورع الذي يطبق الأحكام الإلهية بدقة وأمانة والتفوق. وبالتالي يثبت لدينا بأن منصب ولاية الأمر المعطى لرسول الله وللإمام المعصوم عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى يثبت لمن؟ للفقيه العادل الجامع بالشوارع. وهذا بدون ما نستند شو الى اي رواية او حديث عن الأئمة عليهم السلام. لكن طبعا في البحث المقبل ان شاء الله لا، نحن حنجيب استدلالات الامام الخميني، استدلاله بالاحاديث وبالروايات، بشرح لكم انا بالمقدار اللي طبعا هيك جلسة تتحمل انه واحد يشرح، بس لا تشوفوا انه لا، الأئمة ما تركونا، ما تركونا ابدا. الأئمة عليهم السلام مش بس ما تركونا، هن ربونا قبل غيبة الإمام الكبرى على الحل، وجهونا عليه وعودونا عليه. ولذلك لما اجت الغيبة، اجت الغيبة وقد مهد لها. في شيء لازم تعرفوه يا اخوان، كما ان هناك تمهيد للظهور، ان شاء الله كلنا نحكي شو منقول، واجعلنا من الممهدين لظهوره، كما ان الظهور كان بحاجة الى تمهيد، غيبة الإمام مهدي عليه السلام كان لها تمهيد، وقد بدأ التمهيد لغيبة الإمام مهدي عليه السلام منذ زمن الإمام موسى بن جعفر الحد الأدنى، ومن قبل الإمام موسى بن جعفر، لأنه من زمن النبي كان يحكوا أنه في 12 إمام، وأنه الإمام الثاني عشر سيغيب وستكون له غيبتان، والغيب الصغرى هيك والغيب الكبرى هيك. الناس بيعرفوا هذا الموضوع. التحضير والتهيئ النظري الفكري للغيبة بدأ من زمن رسول الله، والتحضير العملي للغيبة بدأ من زمن الإمام موسى بن جعفر. الإمام بالسجن ونحن شيعة أتباعه ما أدري وين نصلي. الإمام علي بن موسى وضع عليه السلام ما كان بالسجن، بس وين كان مسجون؟ بالقصر. الفرق بين الإمام موسى الكاظم أنه كان بالزنزاني، الإمام علي بن موسى وضع وين كان زنزانته؟ قصر المأمون. الإمام الجواد عليه السلام نفس الشيء، الإمام الهادي والإمام العسكر وين كانوا قاعدينهم؟ بالسكنة، هذا اللي اسمه مدينة العسكر، هلا صارت مدينة ولكن سكنة. يعني تصوروا هلا انه يكون عندنا قائد أولي أمر في ظل سلطة جائرة، وين سكنينه هو عياله؟ حاطينه بقلب قاعدة عسكرية ضخمة، يعني مسجون الإمام، بس طريقة مأدبة انه حاطينه بالسكنة مثلا مش حاطينه بالزنزاني. هذا كان تمهيد للغيبة، وإنما احتاج الإمام المهدي للغيبة الصغرى حتى يمهد للغيبة الكبرى. يعني هالتراتبية هالمرحلية هاي، مثل ما التمهيد للظهور كان في تمهيد للغيبة، هنو عم بمهدوا للغيبة. أئمتنا عليهم السلام علمونا شو مسؤوليتنا في زمن الغيبة، وشو نعمل في زمن الغيبة، ومن هو قائدنا وولي أمرنا في زمن الغيبة، وإذا اختلفنا لمين بنرجع في زمن الغيبة، وإذا بدنا نقاتل لمين بنرجع، وإذا بدنا نصالح لمين بنرجع، وإذا اختلفنا في الأملاك لمين بنرجع، وبالحدود والتعزيرات لمين. كله دلونا على أهل البيت، وهذا موجود بالروايات بنحكي عنها إن شاء الله في الأسبوع المقبل. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.